السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصدر الملتقى السلفي أن يقدم لكم هذا الإصدار، وهو شرح كتاب مختصر الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ أبي المنذر المنياوي. نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن ينفع به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، انتهيت في المرة السابقة من الكلام على الأحكام التكليفية، وتكلمت على المباح ومتعلقاته. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على الأحكام الوضعية. بداية نذكر سبب تسمية هذه الأحكام بالأحكام الوضعية. الطوفي في شرح مختصر الروضة يعني ذكر جملة جيدة في هذا الشأن، فيذكر أن هذه الأحكام تسمى خطاب الوضع والإخبار. معنى أنها وضع يعني أن الشارع وضع هذه الأمور بوضع من الشارع، يعني شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرط من الإثبات أو النفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط. معنى أنها إخبار، هذه الأحكام تسمى أحكام خبرية، والأحكام اللي تكلمنا عنها اللي هي الايه الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والنديء ايه والمباح، أحكام ايه طلبية أو أحكام تكليفية. هذه أحكام طلبية وهذه أحكام ايه خبرية. معنى ان هي خبرية أن الشرع بوضع هذه الأمور أو العلامات أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها، فتوجد عند وجود تلك العلامات وتنتفي عند انتفائها. مثلا إذا وجد النصاب، النصاب هو سبب وجوب الزكاة، فاعلموا أن الله أوجب علينا أداء الزكاة. النصاب سبب والحول شرط لوجوب الزكاة، فإذا وجد السبب لوجوب السبب اللي هو النصاب وحال الحول اللي هو الشرط، إذن نعلم أن هذه علامات لوجوب أداء الزكاة. الدين يعتبر مانع من وجوب الزكاة. في الغنم السائمة زكاة، الصوم شرط لوجوب الزكاة في الغنم السائمة. فإذا وجد الصوم فاعلموا أن الزكاة واجبة. التكليف بالشريعة دائم إلى انقضاء الساعة، دائم إلى قيام الساعة. خطاب الله عز وجل إما أن يكون خطاب مباشر أو خطاب غير مباشر. الخطاب المباشر يتعذر على المكلفين سماعه، كان خاص سيدنا موسى فهو كليم الله. نحن يتعذر علينا سماع خطاب الله عز وجل ومعرفته في كل حال، لأن الله عز وجل يعرفنا الخطاب عن طريق الايه؟ الرسل الى الانبياء، والانبياء تبلغنا. واما ان يكون خطاب غير مباشر اللي هو ايه؟ خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول غير مخلد، فلا بد من وجود علامات يعرف عند وجودها وجود الحكم، عند انتفائها انتفائه. فلما كان الخطاب يتعذر اما بالطريقة المباشرة او بالطريقة غير المباشرة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، شرع لنا هذه العلامات لتكون دالة على ثبوت او انتفاء الاحكام. اذا معنى كلمة ان هي حكم وضعي، اي بوضع من الله عز وجل، هذه علامات بوضع من الشارع، لا علاقة لنا بان الهلال اذا ظهر يجب الصوم، ان الشمس اذا جاءت في كبد السماء وقت الزوال وجب صلاة الظهر، وهكذا. هذه الامور الهلال والشمس هذه بوضع من عند الله عز وجل. الاحكام الوضعية هي احكام وضعت من عند الله عز وجل للدلالة على ثبوت او انتفاء الاحكام. واضح؟ الشيخ عرف الاحكام الوضعية بقوله ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. في شرح الاصول من علم الاصول صفحة 69 شرح هذا التعريف بقوله ما وضعه الشرع من امارات، اي علامات لثبوت او انتفاء. مثلا كون الشهود رجلين فهذا ثبوت. الشاهد ان كان اذا كان قريبا للمشهود له هذا انتفاء، لا تثبت الشهادة له. القرابة سبب للإرث للميراث، القرابة سبب للميراث يثبت به الإرث. طب اختلاف الدين، لا توارث بين ملتين، اختلاف الدين ينتفي به الميراث. نفوذ أو إلغاء يقول البيع الصحيح، يقول الشارع أنه نافذ ماض، والبيع الفاسد يقول الشارع أنه ملغي. أقرب التعريف وأكثرها فائدة في فهم متعلقات كلام الشيخ هو التعريف اللي ذكره الشيخ عياض السلمي. عرف الحكم الوضعي بقوله: خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. لو دققنا بين تعريف الشيخ ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت، الشيخ عياض السلمي بيقول إيه؟ خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا، ثبوت مقصود الشيخ بكلمة ثبوت اللي هي سبب الشرط، مقصوده بانتفاء اللي هو المانع، النفوذ اللي هو يكون العقد صحيح، الغاء ان يكون فاسدا. ما وضعه الشارع من ثبوت يجي كده الايه السبب والشرط، او انتفاء اللي هو المانع، او نفوذ اللي هو صحيح، او الغاء اللي هو الفاسد. يجي تعريف عياض السلمي شيخ عياض: خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا. من خلال تعريف الشيخ عياض وتعريف الشيخ وشرحه ليه يتبين اقسام خطاب الوضع. احنا تكلمنا عن اقسام الخطاب الطلبي او التكليفي، قلنا ايه؟ الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، وقلنا المباح، وهل يدخل ولا لا يدخل، وذكرنا ان هي مسألة ايه لا ترتب عليها كبير فائدة، وان هي مسألة خلاف فيها لفظي اصطلاح، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. لكن اقسام خطاب الطلب هي ما يظهر به الحكم: علل، اسباب، شروط، موانع، صحة، فساد. ايضا ينجر الكلام الى الرخصة، العزيمة، القضاء، الاداء، الاعادة. بعض هذه الاقسام في خلاف في عدها من الخطاب الوضعي، او هي خطاب عقلي، او هي خطاب، يعني ايه، في خلاف في عدها من الخطاب الوضعي، ولكن هذا هو المشهور انها من الخطاب الايه، ان كل هذه الانواع من الخطاب الوضعي. هذه الانواع اللي ذكرناها، ذكرنا انواع كثيرة: علل، الاسباب، شروط، موانع، صحة، فساد، عزيمة، رخصة، قضاء، اداء، اعادة. لم يتكلم الشيخ على اي من هذه الاقسام الا الصحة والفساد، طبعا لان هي المذكرة، كانت يعني المذكرة مختصرة بسيطة لطلاب المرحلة الثانوية، فلم يتكلم الشيخ على هذه الاقسام. لكن هو في شرح الاصول عرج قليلا على بعض هذه الانواع اللي هي السبب والشرط والمانع، ان شاء الله نتكلم عنهم ايضا على وجه السرعة. نكتب تعريف الشيخ عشان نتوقف معه بعض التوقفات. ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. لو نظرنا لتعريف الشيخ نجد انه ما سار على طريقة الاصوليين في تعريف الحكم الوضعي. كان الاولى ان هو يقول ايه، لان احنا عندنا الحكم وخطاب الله، ايه كان قال خطاب الله، لكن هو ايه ماشي على طريقة الفقهاء. يعني ثمرة الخطاب ان هذه امارات وعلامات وهكذا، هذه الثمرة. ايضا يعني تعريف الشيخ فيه بعض الغموض. ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء او الغاء. لو انا قلت ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت وسكت. لو أنت قلت لي لثبوت ماذا لكان سؤالك متجها، والجواب لثبوت الحكم. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ثبوت ماذا وانتفاء ماذا ونفوذ ماذا وإلغاء ماذا، ففي غموض. فكان الأولى أن يصرح بذكر الحكم هو الثابت أو المنتفي أو النافذ أو الملغى. فالأولى إضافة قيد الحكم للتعريف، فيقال ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت الحكم الشرعي أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. ولكن تعريف الشيخ احنا ننتقل معه يعني نقطة نقطة. الشيخ ذكر كلمة ما وضعه، ما وضعه في تعريف الايه الحكم الوضعي، فيلزم منه الايه الدور، لان نفس المادة. طب ايه هو الحكم الوضعي، ما وضعه، ايه هو ما وضعه الحكم، فايه يبدأ فيها الايه الدور. فالاولى عدم استخدام هذه الايه الكلمة. بعض الناس قد يتعقبون هذا التعريف بانه معيب على طريقة المناطقة، لانه يحتوي على او التشكيكية. الاخضر في شرحي على السلم لو اتكلم على شروط المعرفات قال ولا يجوز ايضا دخول او في الحقيقي. تكلمنا في المرة السابقة عن الحد الايه انواع الحدود، الحد الحقيقي لا تدخل فيه او، سموها او التشكيكية. الحد اللي فيه الفصل والجنس لا تدخل فيه او، لكن فيه الحد الرسمي يجوز. فإذا سألتك ما الإنسان، تقول حيوان ناطق من غير او التشكيكية. لو قلت حيوان او ناطق انت ما عرفت الإنسان، معيب. طيب بالرسمي يجي حد غير تام، خلي بالك انا حطيت فيه او حد غير تام. بالرسم تقول حيوان ضاحك او قابل او قابل او قابل للتعلم او الكتابة. ده تعريف بالخاص اللي هو رسمي مش بالجنس والفصل ولا حقيقي، فيجوز فيه استخدام الايه او. ولكن حقيقة هذا التعقب هنا غير سديد، لان او لها انواع كثيرة تأتي ايضا كما انها تأتي للتشكيك تأتي للتنويع. اذا قلت لك الانسان اما ذكر او انثى، والعدد اما زوج او فرد، يعني هو متنوع الى هذين النوعين، الانسان للذكر والانثى، والعدد اما الزوج او الايه الفرد. وهذا المعنى هو المراد هنا، ان او هنا للتنويع وليس للتشكيك. فالحكم له نوعان، اقتضاء وتخيير. مثلا الحكم نوعان، اقتضاء وتخيير ووضع. مثلا له انواع، اقتضاء وتخيير ووضع، هذا للتنويع. فهذا التعقب غير سديد. اذن احنا ذكرنا ان الشيخ ما سار على طريقة الفقهاء الاصوليين فلم يعرفوا انه خطاب الله، وقلنا ان هو ذكر فيه كلمة وضع ما وضعه وهذا يلزم منه الدور، فالاولى في صياغة تعريف الشيخ ان نقول خطاب الله الدال على ثبوت الحكم او انتفائه او نفوذه او الغائه، خطاب الله الدال على ثبوت الحكم او انتفائه او نفوذه او الغائه. طب هذه الانواع اللي ذكرت، ثبوت الحكم اللي هو السبب والشرط، الانتفاء اللي هو المانع، النفوذ اللي هو الصحيح، الالغاء اللي هو الفاسد او الباطل، طيب لم نذكر فيه انواع اخرى من الحكم الوضعي، الرخصة والعزيمة والقضاء والاداء والاعادة، قد يجاب عن ذلك بانه اقتصر على الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد لكونها كليات الحكم الوضعي. لكونها ايه؟ كليات الحكم الوضعي. يعني هي متفق على، هي المتفق عليها، غيرها في خلاف في عدهم. الا ان الاولى التنصيص على باقي الافراد. اذا كان عندنا تصح دخولها نذكرها. الحنابلة ليهم تعريف مشهور، يعني غالب الحنابلة يذكرونه في كتبهم لتعريف الحكم الوضعي، وهو قولهم ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. العلم المنصوب كمعرف للحكم اصناف، منها العلة، السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد ونحو ذلك مما ذكرنا. يعني العلم ده يدخل فيه ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. فهي ايه؟ صيغة اطلاق يدخل فيها ايه؟ اي فرد من افراد اللي ينطبق عليها العالمية المعرفة للحكم، يعني سواء كان سبب يبقى ده وضعي، علة، شرط، مانع وهكذا. ولكن هذا التعريف ايضا يسير على طريق الفقهاء، عرف الحكم الشرعي بانه الاثر المستفاد من خطاب الشرع، ما استفيد من ايه؟ من نصب الشارع علما. والاولى في تعريف على طريقة الاصوليين ان نقول خطاب الله المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه، خطاب الله المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. الان احنا عرفنا الخطاب الطلبي عرفناه والوضعي، في علاقة بين الخطابين، خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهم عن الاخر، وفي خلاف في ايه في القسم الثاني اللي هو انفراد احدهم على الاخر، نشوفه الان. يجتمع زي الايه؟ زي الزنا. لو نظرنا للزنا من جهة كونه سببا للحد يجي خطاب ايه؟ خطاب وضعي، ده سبب، علامة من الشارع. طيب من جهة كونه حراما خطاب طلبي او تكليفي، وهكذا. يجدون يجتمع، ممكن يكون شيء واحد سبب وايضا حكم تكليفي او طلبي. طب انفراد خطاب الوضع هذا كثير ان ياتي خطاب الوضع، والكلام ده احنا تكلمنا عنه سابقا. انفراد خطاب الوضع مثلا زوال الشمس، هذا سبب لوجوب صلاة الظهر. طلوع الهلال سبب لوجوب الصوم، صوم رمضان. الحيض مانع من الصلاة ومن الصوم. البلوغ شرط لوجوب الايه؟ التكليف. حقول الحول شرط لوجوب الزكاة. كل هذه متجردة عن خطاب الطلب، لان خطاب الطلب ليس هو فيها انفسها بل في غيرها. مثلا الوجوب متعلق بالصلاة، لكن احنا نتكلم على الزوال. الوجوب متعلق بصوم رمضان، ولكننا نتكلم عن طلوع الهلال. فنظرنا لطلوع الهلال، الحيض، الزوال، حول الحول، البلوغ، كل هذه خطاب وضعي. هذا الخطاب الوضعي ينفرد عن خطاب الايه؟ الطلب. اذكر مرة اخرى ان خطاب الطلب ليس في هذه العلامات ذاتها، بخلاف الزنا. الزنا علامة بذاتها تدل على ان هي سبب للحد وضعي، وهي ايضا محرمة خطاب طلبي. اما طلوع الشمس، اما طلوع الهلال، اما زوال الشمس، اما حقول الحول، فهذه بالنظر لها مجردة، انما هي احكام وضعية يترتب عليها احكام طلبية، لكن بالنظر الى ذاتها هي في نفسها ليست خطاب طلبي، وانما الخطاب الطلبي في غيرها. واضح؟ طبعا العكس بين اللي هو انفراد خطاب الطلب، يعني بعض الناس قالوا ايه، لا يتصور انفراد خطاب الطلب، لان لا تكليف الا وله سبب او شرط او مانع. مثلا اداء الواجبات، اجتناب المحرمات، هذا خطاب طلبي، انت مأمور بذلك، ان تؤدي الواجب وتجتنب المحرمات. وان كان صاحب الشرع جعلها سبب لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب. بعض الناس يقولوا ايه، ان براءة الذمة وترتب الثواب ودرء العقاب ليست افعال للمكلف. وبعض الناس يقولوا لا يتصور، زي القرار في شرح التنقيح، لا يتصور انفراد خطاب التكليف، يعني ما من تكليف الا وله سبب او شرط او مانع. وهذا القول هو الاقرب، لكن هي فيها خلاف هل ينفرد خطاب الطلب عن الوضع. فالاولى والاقوى انه لا ينفرد. نبدأ نتكلم على الشيخ تكلم على الصحيح والفاسد من خطاب الوضع. الصحيح لغة يقول الشيخ هو السليم من المرض. ابن منظور في لسان العرب يقول الصح والصحة والصحاح خلاف السقم وذهاب المرض. نفس كلام الشيخ اللي هي ايه، السلامة من المرض. يجي الصحيح اللي هو السليم من المرض. اصطلاحا ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا، ده تعريف الشيخ. ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا، يقول الشيخ في الشرح: فكل شيء ترتبت آثار فعله عليه فهو الصحيح، سواء كان عبادة أو معاملة أو عقد. فكل شيء ترتب آثاره عليه فهو الصحيح. أكد ذلك بقوله: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتب آثاره على وجود كترتب الملك على عقد البيع مثلا. طبعا الشيء لا يكون صحيح إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. أمثلة في العبادات للصحيح: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، مفيش موانع، هايجة كده الصلاة كده صحيحة، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. إذا ترتبت أثار فعل عليه ولا لا؟ العبادة إيه أثار فعل هذا العبادة؟ إن سقط بها الطلب وبرأت بها الذمة. طيب العقود: يعقد بيعا تامة شروطه ومع انتفاء موانعه، يعني سلعة مباحة وفي إجاب وقبول والبيع والمشترك اللي هما مميز وفي تراضي، هايجة كده إيه الشروط تامة ومفيش موانع. تترتب الأثر عليه ولا لا؟ تترتب من انتقال الملكية للسلعة وقبض الثمن. لو فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. طيب إيه مثلا فقد الشرط في العبادة؟ إيه شروط الصلاة؟ من شروط الصلاة الطهارة. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن صلى بلا طهارة فكده صلاته إيه؟ غير صحيحة، باطلة، لا تترتب عليها آثارها، لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. مثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. طب وجود مانع في العبادة: أن يتنفل بنفل مطلق في وقت نهي. المانع في العقد: واحد تكون تلزمه الجمعة ويأتي بعد النداء الثاني فيبيع شيئا، طيب يا الذين من الزنود يا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيبيع في هذا الوقت، هذا البيع منهي عنه، في مانع من من صحته، نشوف بعد كده فاسد ولا باطل والفرق بينهما. احنا كده انتهينا من كلام الشيخ اللي هو التعريف اللي عرفه ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا، وعرفنا ايه هي الاثار في العبادة: براءة الذمة وسقوط الطلب، وفي العقد اللي هو ترتب الاثار عليه، مثلا الملك على البيع قبض الثمن وهكذا. حقيقة ان في خلاف عند بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحيح. الشيخ لم يتكلم على هذه الجزئية، والتزم تعريف الفقهاء، الفقهاء أيضا يفرقون بين تعريف الصحيح في العبادة وفي المعاملة، لكنه التزم تعريفهم في المعاملة. الصحيح عند المتكلمين هو موافقة الأمر حتى وإن أوجب القضاء. وهرجع للكلام ده تاني ونشوف ايه اثر التفرقة. عند الفقهاء يفرقون في العبادة الصحيح اللي هو سقوط القضاء، ما أسقط القضاء أو ما أجزى وأسقط القضاء. في المعاملة يقولون ما ترتبت ثمرة العقد عليه، يجي في العبادة ما أجزى وأسقط القضاء، في المعاملة ما ترتب ثمرة العقد عليه، ده عند الفقهاء. أما المتكلمين فعندهم صحيح موافقة الأمر وإن أوجب القضاء. ابن بدران يقول ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين تظهر في صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له خلاف ظنه. على اصطلاح المتكلمين صلاته صحيحة لأنهم يتعرف موافقة الأمر، ووافق الأمر وإن أوجب القضاء، هو وقت صلاته كان يظن أنه متطهر، لكن بعد ذلك بان فهو صلاته التزم فيها الأمر على ظنه. نعم توجب القضاء بعد ذلك، ولكنه في هذا الوقت الصلاة عندهم صحيحة لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال. القضاء ده أقول لك في أمر جديد بقى فلا يشتق منه الصحة، لكن عند الفقهاء هذه الصلاة فاسدة. ليه؟ لأنها غير مجزئة. طيب تعريف الشيخ ذكرنا، ما احنا لابد ان نراعي الاصطلاحات. الشيخ هنا صار على طريقة الفقهاء للمتكلمين، وايضا عمم تعريفهم في المعاملة وادخل فيها العبادة. شوف الامدي يقول اما في العبادات فعند المتكلم الصحة عبارة عن موافقة امر الشارع وجب القضاء او لم يجب. عند الفقهاء الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل، فمن صلى وهو يظن انه متطهر وتبين انه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم. ليه؟ لموافقة امر الشارع بالصلاة على حسب حاله، وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء. طب اما في عقود المعاملات خلي بالك، اما في العبادات فعند المتكلم موافقة الامر، وهي ايضا في المعاملات عندهم، هم لا يفرقون في هذا. لكن عند الفقهاء العبادات، عند الفقهاء سقوط القضاء بالفعل. اما في المعاملات عقود المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه، ده اللي اختاره الشيخ اللي هو معنى الصحة في المعاملات عند الفقهاء. انظر قال الامدي ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج. نعم يعني هنا يصح ان نعمم هذا التعريف للعادة للعقد المعاملة والعبادة. الطوفي نقل هذا الكلام عن الامدي وراح علله بقوله الامدي قال ولا بأس لتفسير الصحة بهذا في العبادات بهذا، قال لان مقصود العبادة اقامة رسم التعبد، يعني يصليها كما امر وبراءة ذمة العبد بها، فاذا افادت ذلك اللي هي الاجزاء وبراءة الذمة كان هذا هو معنى قولنا انها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة. ايضا المردولي يعني كلام في هذا الامر ايضا ينتصر الى ان يجوز ان احنا نعتبر ان تعريف المعاملة عند الفقهاء يشمل العبادة، يدخل فيه العبادة ايضا. فاذا تعريف الشيخ التعريف المختار طبعا هو القيد الأخير. شيخ يذكر ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني لا داعي من هذا الأمر، وهو يعني يكفينا ما صيغة عموم ما ترتبت آثار فعله عليه يدخل فيها الايه العبادة والمعاملة. إذن التعريف الصحيح ولا داعي للتطويل، يعني نحذف القيد الأخير، ما ترتبت آثار فعله عليه. عند الفقهاء وعند المتكلمين الأثر المترتب على أداء الفريضة والنافلة يختلف، فالأثر عند المتكلمين هو موافقة الشرع، وعند الفقهاء سقوط القضاء. إذن الخلاف بينهما راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة. واضح؟ إذن الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في الأثر، الأثر عند الفقهاء إن القضاء إن سقوط القضاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر. إذن الخلاف راجع إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة، فإذا هذا يجوز إن احنا نعمم التعريف لكلاهما. طيب الشيخ ذكر قيد أو ذكر يعني تفسير فرق فيه بين الأثر المترتب على أداء الفريضة والنافلة، فقال العبادات منها واجب ففعله يقال فيه أبرأ الذمة، ومنها مستحب فعله يقال سقط به الطلب. خلي بالك الواجب يقال انه ايه أبرأ الذمة، المستحب سقط به الطلب. ايضا لا يمنع ان نقول في الواجب سقط به الطلب، الانسان اذا صلى الظهر برئت ذمته ولن يطلب بالصلاة مرة ثانية. طب لو صلى راتبة الظهر نقول برئت ذمته؟ لا، لانها غير مشغولة اصلا. نقول ايه؟ سقط الطلب عنه لانه اداها كما امر. احنا قلنا ان المندوب مأمور به ايضا على الحقيقة، امر غير ملزم، ولكن الشيخ عطاء في شرحه لكتاب الشيخ الاصول علم الاصول تعقب الشيخ في قوله الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، فقال ان هذه العبارة فيها حشو، وهو قوله برئت به الذمة. ليه؟ لان قوله سقط به الطلب يغني عن قوله برئت به الذمة، ولكن برئت به الذمة لا يغني عن قوله سقط به الطلب. ليه؟ لانه عايز يحذف برئت به الذمة ويكتفي بسقط به الطلب تؤدي الغرض. يقول العبادة إذا كانت فريضة فلن تكون صحيحة إلا إذا كانت مستوفاة لشروطها وأركانها وواجباتها وانتفت موانعها. هنا العبادة صحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. إذا قلنا سقط الطلب يبقى صحيح لأنه لما صحت سقط بها الطلب، إذا سقوط الطلب يلزم منه أن تبرأ الذمة، لن تبرأ إلا إذا سقط الطلب. طب النافلة فذمته لم تشغل بها أصلا، فإذا صحت النافلة سقط بها الطلب فلا يستحب له أن يعيدها. إذا سقط بها الطلب مشتركة بين النافلة والفريضة، وسقوط الطلب في الفريضة يستلزم منه براءة الايه؟ الذمة. وجهة نظر الشيخ العثيمين ان هو فرق بين الاثنين، ان الذمة مشغولة اصلا في الفريضة، فقال برئت به الذمة فرح نص شأن الفريضة، وراح جاب ساقة طبيعة الطلب للنفل. شيخ عطاء يقول احنا سقط به الطلب لا يسقط الطلب الا اذا برأت به الذمة، فيتصح ان نستخدمها في الواجب فهي تستلزم براءة الذمة، ونستخدمها في النافلة لانه بها اذا كانت صحيحة يسقط بها الطلب. بيقول يعني فالاشبه ان يقال اذا صحت العبادة سقط بها الطلب سواء كانت فريضة او نافلة. والشيخ العثيمين فصل ليه؟ لان هو بين ان براءة الذمة تكون في الفريضة وليس في النافلة، ففصل اذا صحت العبادة سقط بها الطلب، برئت بها الذمة وسقط بها الطلب يعني في النافلة، والاولى برأت بها الذمة في الفريضة. ويعني كلا القولين له ايه وجه تفصيل الشيخ العثيمين ايضا، يعني له وجه حتى لا يظن من حذف هذا القيد ان الذمة مشغولة بالنافلة. وكلام الشيخ عطاء ان احنا ذكرنا القدر المشترك بين الاثنين بقطع النظر عن الملازمة، فقلنا سقط بها الطلب ونكتفي من برأ بها الذمة، وهو ايه لم ينصص عليها فلا يظن انها ايه ان الذمة مشغولة في المستحب. يعني كلا الامرين يعني ايه الامر فيه هين، لكن اردنا بس ان احنا ايه ننبه على تعقب الشيخ عطاء. في العلماء يفرقون بين الصحة والقبول، انا اذكرها سريعا لان هي ابن العراقي اللي هو ولي الدين ابو زرعة اللي هو ابن الحافظ العراقي، والكلام ده لجأ عنه ابن النجار في حكاكة بالمرير والمرداوي في التحبير، وكلهم ينقلون عنه هذا الكلام، الكلام جيد. بعد في خلاف بين الصحة والقبول وايهم يستلزم الاخر، لكن حقيقة ان الاحاديث اللي فيها نفي القبول بس ينفى فيها القبول ولكن يجي الفعل صحيح لا تنتفي معه الصحة يكون لها معصية، زي مثلا من اتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، في معصية. اذا كان الفعل في معصية يبقى المنفي القبول والفعل صحيح تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ما يؤدهاش تاني. طب ما فيش معصية، ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، ما فيش معصية هنا، يبقى المنفي الايه الصحة. طبعا يلزم منها الايه اذا كان صحيح ان الصحة من فيك مش مقبول. اذا خلاصة الكلام اذا كانت هناك معصية المنفي القبول لكن يجي الفعل صحيح، اذا لم يكن هناك معصية في الفعل يجي المنفي ايه الصحة وتستلزم نفي القبول. وده يحل اشكال في الفاسد والباطل انا اتكلم عنها بعد كده. الصلاة في المسجد التي فيها قبور في معصية، النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد التي فيها قبور او اتخاذ قبور مساجد في معصية، يجي الفعل صحيح يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة ولكنه يأثم. وده يحل لنا اشكال في استدلال من جوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بالصلاة في المسجد النبوي. المسجد النبوي لا يقاس على غيره، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فالإثم الذي يحدث من الصلاة في المسجد اللي فيه قبر قد يذهب بعض أجر الصلاة، ولكنه في المسجد الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فالقياس مع الإيه؟ مع الفرق. أيضا الشيخ في الشرح تكلم على السبب والشرط والمانع، يعني أنا أظن إيه لم يتكلم عنه في الأصل، ف يعني حتى لا نطيل لا داعي لذكرهم. هو في أشار في الأصل وفي الشرح توسع بعض الشيء في الكلام عليهم، إن شاء الله لعلنا يعني نأتي في يعني نأخذ كتاب أوسع من كتاب الشيخ العثيمين ونتكلم يعني على هذه الأمور إن شاء الله فيما بعد. الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. الفساد ده نقيض الصلاح، الفساد نقيض الصلاح. الشيخ في شرح الأصول يقول كل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسد، يعني لو تغير طعم التمر تقول هذا تمر فاسد، ليه؟ لأنه ضاع وخسره الإنسان. يبقى الفاسد الذاهب ضياعا وخسرا، فالفساد نقيض الصلاح. في الاصطلاح فاحنا عرفنا الصحيح ايه؟ ما ترتب اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. هنا نقول ايه؟ ما لا تترتب اثار فعله عليه، وهنحذف عبادة كان ام عقدا زي ما عرفنا. فكل ما لا يترتب عليه آثاره فهو فاسد، سواء كان من العبادات كمن صلى بغير وضوء، أو في المعاملات كمن باع ما لا يملك. إذن تعريف الفاسد اصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه. يقول الشيخ فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول. يقول الشيخ الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، هذا خاص بالواجبات، ولا يسقط به الطلب، هذا خاص بالمستحبات، لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط به الطلب. يقول هل الذمة مشغولة بالمستحب حتى تبرأ به الذمة؟ لا، لكن الإنسان مطالب به، فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب. وبرضو نفس التعقب بتاع الشيخ عطاء ينسحب على هذا الأمر، فيقول أن وإن كان لم ينبه لكن هو نفس التعريف، ما لا تبرأ به الذمة حشو، ويغني عنها ما لا يسقط به الايه الطلب. وذكرنا يعني سبق ان انا برضو ذكرت وجه كلام الشيخ العثيمين ووجه كلام الشيخ عطاء. الفاسد من العقود ما لا تترتب اثاره عليه، كبيع المجهول. بيع المجهول لان في نهي، نهى حديث ابي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. معنى عدم ترتب الأثار على بيع المجهول مثلا عدم انتقال الملك إلى المشتري، ولا يباح له انتفاعه بالمبيع، ولا يتصرف فيه، ولا يتملك البائع الثمن، وهكذا. يجي هذا بيع فاسد. يقول الشيخ وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن لازم يكون في نهي. دي قاعدة هامة، أن كل فاسد محرم، لأن الفساد إنما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. فطالما أنه فاسد فلا بد وأن يكون منهيا عنه ومحرما. في مسألة مهمة اللي هي الفرق بين الفاسد والباطل، تكلم عليها الشيخ فقال الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، وأما الباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. هذه أمثلة، يعني هذه بعض الناس يظن أن هي الفاسد والباطل في الموضعين دولة، في الإحرام وفي النكاح، لا، هذه أمثلة. ونشوف وجه هذا الكلام إيه. هذه المسألة من المسائل الهامة جدا، اللي هي مسألة الفرق بين الفاسد والباطل. بداية العلائي في تحقيق المراد يقول الجمهور على عدم التفرقة بين الباطل والفاسد، وأنهما مترادفان يطلق كل منهما في مقابلة الصحيح. يعني فاسد هو باطل، ما فيش فرق. الحنفية فرقوا بينهم، خصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله، زي مثل بيع الخمر. الخمر فيه نهي عن بيع ومحرم وخبيث، إذا باع الخمر لا ينعقد لأن في نهي عن أصل بيع الخمر. الفاسد ما ينعقد عندهم بأصله، يبقى مش منهي عنه بأصله، لكن منهي عنه بوصفه، زي عقد الربا. عقد الربا ده بيع، يبقى مشروع، لكن ممنوع من ناحية الإيه، إن عقد ربا فيه زيادة، يبقى ده وصف، يعني اذا رد الزيادة صح البيع. الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افادة الملك اذا اتصل بالقبض. يبقى فرقوا بين الباطل لا يترتب عليه اثاره، وهو المنهي عنه باصله طبعا ووصفه، زي بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الكلب، بيع المجنون. الفاسد يترتب عليه بعض اثاره، اذا كان النهي ليس، يعني الاولى دي زي الايه المحرم لذاته، اما الثاني اللي هو الفاسد محرم لغيره ليس لاصله ولكن لهيئة، كالبيع وقت النداء مثلا، باع سلعة جائزة وفي اجاب وقبول وكلهم اهل للتراضي، فايه البيع جائز لكن الوصف اللي تم به البيع لانه مطالب بالسعي للصلاة فهي فاسدة يترتب عليه الأثر مع الإثم. فهم جعلوا واسطة بين الصحيح والباطل، وهي منزلة الفاسد، وقالوا هي المشروع، الفاسد هو المشروع بأصله، الصحيح المشروع بأصله ووصفه، والباطل ممنوع بهما بالأصل والوصف، والفاسد مشروع بأصله ممنوع بوصفه. لكن مذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما أن كل ممنوع بوصفه أيضا ممنوع بأصله، فسووا بين الفاسد والإيه والباطل. نحرر مذهب الحنابلة في المسألة، شوف الفرق بينهم وبين الأحناف، وهل في فرق جوهري بينهما معناه ولا لفظي. طبعا المردوف في التحبير بعد ما ذكر كلام الأحناف بالتفريق بين الفاسد والباطل، قال فائدة التفصيل عندهم الأحناف أن الفاسد يفيد الملك، خلي بالك إذا اتصل به القبض، مهمة جدا الأمر دي، يفيد الملك كده يترتب عليه الأثار اهو، بس إيه إذا اتصل به القبض. طب لو ما اتصلش به القبض خلاص، ليه اتصل به القبض يفيد الملك؟ لأنهم اعتبروا العقد، فكأن هذه الأثار مراعاة للعقد. قال الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل، ده كلام الايه الأحناف. قال والأصح دليلا أن البطلان يرادف الفساد وهما يقابلان الصحة، وهذا ايه مذهبنا ومذهب الشافعي. لكن في الفقه يفرقون بينهم في مسائل كثيرة. فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة. ظن بعض الناس أن ده تناقض ومخالف للقاعدة، يقول والذي يظهر، والله أعلم أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان، هذا في مقابلة قول أبي حنيفة لما عندما ذكروا أن ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع الاشتمال على وصف المحرم هو الفاسد. قالوا فعندنا كل ما كان منهيا إما لعينه أو لوصف ففاسد وباطل، إجمع ذكروها في مقابلة تفريق الأحناف، ولم يفرقوا في صورة من الصور اللي هم الحنابلة يعني في صورة من الصور بين الفاسد والباطل المنهي عنه، وإنما فرقوا بينهما في المسائل لدليل، نفس الكلمة ديت وما ذكره أولا عند أن الفاسد يفيد الملك، يفيد الملك الملكي اذا اتصل به القبض، الكلمة ديت اذا اتصل به القبض، وفي الاخر لما قال ايه لدليل فرقوا بينهما لدليل، تبين ان الخلاف بينهما لفظي. وهنوسع الكلام في هذه المسألة، ولكن تعال نشوف مثال الكلوزاني في التمهيد، يقول إنما لم يحكموا بفساده، هم صححوا كده، ما هو الفساد عندهم زي البطلان اللي هو تلقي الركبان، ليه؟ لأنه ورد فيه دليل يدل على أنه لا يفسد، هو قوله عليه السلام فمن تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دخل السوق، إذا دخل السوق ممكن يمضي البيع. هنا مع ان في نهي، نهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، في نهي لكن هم اعتبروه لدليل، لان الرسول قال ايه، فاذا دخل السوق فهو بالخيار، فدل على ان البيع صحيح اذا اراد ان ايه ان يمضيه. واضح هنا مع وجود النهي لم يحكموا الفساد اللي هو مرادف للبطلان لدليل. إذن لم يختلفوا في لحوق الإثم لمن ارتكب المنهي عنه، سواء سموه فاسدا أو باطلا عند الأحناف والجمهور. ولكن الأحناف جعلوا الفاسد منزلة بين الصحيح والباطل اعتبارا لمضي العقد مع لحوق الإثم، والحنابلة يفرقون لدليل. فكأن في الفروع يفرقون اعتبارا للعقد عند الحنفية واعتبارا لأدلة عند الحنابلة، فكأن الخلاف بينهما لفظي. يعني قبل أن أذكر كلام العلماء في أن الخلاف بينهما لفظي، أريد أن أذكر كلام ابن رجب في المسألة. يقول في قواعده: العبادات الواقعة على وجه محرم إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة، شوف، على وجه يختص بها لم تصح، زي كلام الايه الأحناف اللي هو ممنوع بأصله هنا لا تصح، مثل صوم يوم العيد. طبعا في المذهب لا يصح بحال لانه منهي عن هذا الايه اليوم. طيب الشرط ان كان عائدا الى شرط، الشرط قسمين: اذا كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا، يعني ايه يصح، يبقى العائد على الذات او الشرط اللي يختص يبقى كأنه ايه الى اصلها. ايضا لا يصح من امثلته الصلاة بالنجاسة، لان طرد الثوب بدن شرط لصحة الصلاة في المذهب، وبغير سترة ستر العورة شرط في المذهب، هذا شرط يختص بالايه بالصلاة. طيب ان كان الشرط لا يختص بها، ده زي كلام الاحناف اللي هو الوصف. في روايتين في المذهب اشهرهما عدمها، يبقى هو مرجح برضو نوط الايه المشهور في المذهب العدم. ولكن طبعا القول بالبطلان هو الصحيح في المذهب، الا ان الاقوى انه يقتضي الفساد لا البطلان، زي كلام الايه الاحناف، وده اللي اختاره الشيخ العثيمين. قال في باب النهي: ويأتي الكلام، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: واحد، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ده الحالتين الأولى اللي احنا قلنا الشرط يختص، يعني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي ولا شرطه فلا يكون باطلا. يعني ايه نوفق بين الكلامين، ان الشرط ان كان يختص يجد الحالة التانية عند ابن رجب، ان كان لا يختص فكأنه عاد الى امر ايه خارج فلا يكون باطلا. وأيضا الطوفي أيضا ليه كلام يقول: والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة. طبعا وفي الشرح بقى انتصر لهذا الكلام وذكر ايه وجوه ترجيحه للايه للصحة. فاذا الحالة الثالثة اللي ذكرها ابن رجب، وهي ان الشرط اذا كان لا يختص المشهور في المذهب عدم الصحة البطلان، والقول الثاني اللي هو الفساد او الصحة مع الاثم يعني وترتب ايه بعض الاثار عليه، وهو الاقوى. مثل ايه؟ الوضوء بالماء المغصوب. الغصب للوضوء لا يختص بالصلاة، الغصب محرم. إذا توضأ بماء مغصوب يأثم بغصبه وتصح صلاته، وفي المشهور في المذهب أن صلاته باطلة، وضوء باطل وصلاته باطلة. الصلاة في الثوب المغصوب والحرير أيضا في المذهب فيه في الصحة روايتان: البطلان والفساد والأقوى الفساد، يأثم بالغصب وتصح صلاته. الصلاة في البقعة المغصوبة فيها أيضا الخلاف. طب إن عاد، الحالة الرابعة، إن عاد إلى ما ليس بشرط فيها في العبادة خارج بقى، يجي عاد إلى الذات باطل، الشرط اللي يختص باطل، شرط لا يختص فيها روايتين المشهور في المذهب البطلان والأصح الفساد. إن عاد إلى ما ليس بشرط فيها أمر خارج ففي الصحة وجهان، اختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، وقول الأكثرين هو الإيه هو الصواب، أن الفعل يصح مع الإيه مع الإثم، مثل الوضوء من الإناء المحرم. في فرق بين الوضوء بالماء المغصوب، لأن الماء شرط للإيه للوضوء، أما الإناء فليس شرط للوضوء، فالإناء هنا هو الإيه من ذهب أو مغصوب. الغصب للإناء فيصح أن يتوضأ من غير إناء، يتوضأ من البحر، يتوضأ من النهر، يتوضأ من البئر، فالإناء ليس شرط، فهذا ليس بشرط، والإناء هو المغصوب أو المحرم من ذهب مثلا. ما الصلاة من عليه عمامة، عمامة غصب أو حرير، طب ما العمامة مش شرط لصحة الصلاة، مش ستر عورة، في إيده خاتم، خاتم من ذهب، وفي كل ذلك وجهان، وقول الأكثرين صحة الإيه الصلاة. لو دققنا في كلام ابن رجب مع يعني إيه مع الاعتبار الصحة مع الإثم الفساد يعني في الحالة الثالثة، كأنه قول الأحناف. طيب على القول المشهور بالبطلان في هذه الحالة، وأيضا الحالة الثالثة أيضا عند المذهب في نهي، وأيضا هنا اعتبر عاد إلى الوصف لا إلى الأصل. الحالة الثالثة أيضا إن قلنا أن قول عند قول أبو بكر بالبطلان، لكن القول الصحيح أن القول الأكثرين أن هي إيه غير باطلة، حتى وإن كانوا في الأصول يختلفون فعند التطبيق في الفروع يتفقون. الأحناف تقول أن ذلك مراعاة لصحة العقد، والحنابلة تقول لدليل. إذا دققنا النظر نتبين أن الخلاف بينهما خلاف لفظي. الدكتور النملة في شرح الروضة اللي هو اتحاف ذوي البصائر يقول: الخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي ولا معنوي أو معنوي؟ الجواب عن ذلك أن الجمهور قالوا: لا فرق بين الباطل والفاسد، فهما اسمان لمسمى واحد، والحنفية فرقوا بينهما، والخلاف بينهما خلاف اللفظ. قال المحلى في شرح جمع الجوامع: وفات المصنف اللي هو ابن السبكي أن يقول والخلاف لفظي، كما قال في الفرض والواجب، إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين اللي هو الصحة والبطلان، فهم المتكلمين عندهم الايه الصحيح موافقة الايه الأمر، موافقة ذي الوجهين للأمر، يعني أنه ممكن يكون صحيح، ممكن الوجه صحة وجه بطلان، فيفقه في الصحة ويفقه في الايه في البطلان. فيقول إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا، أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا، فعندهم لا الأحناف، وعندنا نعم اللي هو الشافعية، وأيضا الحناب لا نفس القول. الزنجاني اللي هو في تخريج الفروع على الأصول: واعلم أن هذا أصل عظيم فيه اختلاف الفئتين، طال فيه نظر الفريقين، وهو على التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي. يقول النملة: بيان ذلك أن الحنفية وإن فرقوا بين الفاسد والباطل في بعض المسائل، حيث أثبتوا للفاسد وجودا معترفا به عندهم، ورتبوا عليه بعض الأحكام الشرعية في حال تنفيذ العقد والقبض، إلا أن وجوده هذا وجود ناقص في الحقيقة. ليه؟ ولذلك فلا حكم له قبل القبض، أي أنه لم يرتب عليه بذاته أثر شرعي، وإنما ترتب عليه بعض الآثار نظرا لتنفيذ العقد، فكان التنفيذ محل رعاية عندهم لوجود الشبهة القائمة بسبب العقد، ولما قد يترتب في حق الغير بعد التنفيذ، فكان الاعتراف ببعض هذه الآثار مراعاة لذلك الحق مع وجود الحرمة والإثم في جميع صوره. هو نفس الكلام احنا ذكرناه، لكن هو يؤكد عليه: كما أن الجمهور قد يفرقون بين الفاسد والباطل أحيانا، ويخرجون عما قرروه من فائدة الترادف بينهما إذا قام لهم دليل. ابن اللحام في القاعدة الرسولية بيقول ايه: إذا تقرر هذا فقد ذكر أصحابنا الحنابلة يعني مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ثم قال: والذي يظهر أن ذلك ليس مخالفا لقاعدة الترادف، وإنما وقع التفريق في مسائل لدليل. نفس الكلام قاله الإسناوي في نهاية الثول والزركشي في البحر المحيط، بذلك يتبين أن الفرق بين الفاسد والباطل قد عمل به الجمهور والحنفية في مسائل لدليل. فالحنفية لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا لما قام عندهم دليل من الدليل الذي فهموا منه هذه التفرقة، وجعلهم يعتدون بالفاسد في بعض عقود المعاملات، فيمكن أن يعتبر اعتدادهم بالفاصل خلافا للجمهور في كثير من المسائل خلافا فقهيا لا أصوليا، وهذا لم ينشأ عن التسمية، وإنما نشأ عن دليل خاص لدى المجتهد، فنتج من ذلك أن الخلاف لفظي بين الجميع. قبل أن أختم في مسألة إن الشيخ العثيمين لما ضرب أمثلة بالفرق في مسائل النكاح والحج، هذه أمثلة وفي أمثلة غيرها كثير جدا ذكرها ابن اللحام في قواعده، المرداوي في التحبير يقول ان هو صبر غالب المسائل اللي حكم عليها الحنابلة بالفساد فوجد أنها مختلفا فيها بين علماء، واللي حكم عليها بالبطلان وجد أنها مجمع عليها أو فيها خلاف شاذ. قال ثم وجدت بعض أصحابنا يقول الفاسد من النكاح ما يسوق فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوق فيه الاجتهاد أيضا. لو تتبعنا الكلام اللي هو الأمثلة اللي ذكرها الشيخ في الإحرام، الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل تلاقي فيه خلاف، الباطل مرتد فعل الإسلام ما فيهوش خلاف، النكاح فرقوا بينهما، الفاسد اللي اختلف في العلماء في فساده كان نكاح بلا ولي عشان خلاف الأحناف، والباطل ما اجمعوا على بطلانه كنكاح الايه المعتد. خلاصة الكلام أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور، وفرق بينهم الأحناف في من الأصول. وذكرنا أيضا كلام ابن رجب فيما يعني إن اعتبرنا الترجيح في القول الثالث، فهو قول في المذهب، يعني في قول في ناحية الأصول في المذهب شبيه بقول الأحناف، وذكرت أن الخلاف بينهما لفظي من ناحية الفروع، فيفرقون بين الفاسد والباطل من ناحية الفروع. الحنابلة تقول لدليل، والحنفية تقول مراعاة للعقد، فالخلاف بينهما خلاف لفظي. وهذه المسألة زي مسألة الفرق بين الفرض والواجب، مسألة تحتاج لرسالة علمية، يعني اللي يفرق بين الفرض والواجب ويتتبع كلام الحنابلة من كتبهم، هنا فرقوا هذا فرض وهذا واجب وإيه الفرق. وذكرنا الحنابلة لهم قولين في التفريق وعدم التفريق، وفي التفريق لهم ثلاثة أقوال، ثلاث وجوه للتفريق. انت تتبع هذا الكلام يحتاج لرسالة علمية. أيضا الفاسد والباطل الفرق بينهما وتحرير المذهب، ثم بعد ذلك تتبع المسائل، وهي في رسالة فعلا معمولة في الفرق بين البطلان في العبادات، لكن ذكر في العبادات أظن أو في المعاملات، مش أتذكر اسمها الآن، لكن هي في رسالة معمولة في هذا الأمر، وتحتاج لرسائل أخرى في هذا المضمار لأهمية هذه المسألة. كده انتهينا من الكلام على الأحكام التكليفية والتخييرية والوضعية. نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على العلم والكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.